إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد، فنحن في هذه الأيام في أيام فاضلة، والأعمال الصالحة فيها فاضلة كذلك وعظيمة عند الله، غير أن الله سبحانه وتعالى جعل بعض الأعمال أكثر أجرا من غيرها، وبعض العبادات أعظم قدرا من بعضها، وكذلك جعل الترغيب فيها من الإيمان، أي حتى يلتمس المؤمن أصلح الأعمال وأجبل الأعمال وأعظم الأعمال وأفضل الأعمال، وهذا بأمر الله سبحانه وتعالى. وإن التعظيم أو المفاضلة بين الأعمال والطاعات والعبادات ليس محله التخمين والتخرص والهوى والشهوة، إنما منشأه ومرده ومعياره النصوص الشرعية. قال الله تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يدل على ذلك، حتى أن الصحابة لما كانوا يسألونه أي العمل أفضل، كما ثبت من حديث ابن مسعود مثلا، قال قلت يا رسول الله أي العمل أفضل، قال الصلاة لأول وقتها، قال قلت ثم أي، أي بعد ذلك أي العمل أفضل، قال بر الوالدين، قال قلت ثم أي، أي أي الأعمال كذلك بعد ذلك أفضل، قال الجهاد في سبيل الله، ثم سكت، قال ولو استزدته لزادني، دليل على وجود أعمال كثيرة فاضلة. ولكن هذا التفضيل ليس كما قلت بمحض أو بمجرد رأي الإنسان وعقله وتفكيره وتدبيره وتخمينه وتخرصه، لا، إنما هو من ربوبية الله تعالى، وهو الذي يشرع الشرائع والشعائر، وهو الذي يجعل هذه أكثر وهذه أفضل وهذه أوجب وهذه كذا وهذه كذا. قال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار. الله فضل الرسل بعضهم على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، كذلك فضل بعض الملائكة على بعضهم، كالملائكة المقربين كجبريل وميكائيل وإسرافيل إلى غير ذلك، وكذلك الناس جعل بعضهم أفضل من بعض، المؤمنون متفاضلون، جعل المؤمنين متفاضلين وجعل المتعلمين متفاوتين، وهكذا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. المهم، فالإنسان يلتمس ويتحرى ويسأل ويحقق ويوقع ويحصل وينال ما في هذه الأعمال من الأجر والثواب بإعمالها على وجهها ومراعاة ضوابطها وتحقيق شروطها وإقامة أركانها وأدائها على وجهها. لهذا أيها الإخوان، نحن اليوم لما ذكرنا بأن هذه العشر الأوائل من ذي الحجة جاء فيها فضل، ولقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ما من أيام العمل الصالح أفضل، هكذا إلى الأحب إلى الله، وفي رواية أعظم، أعظم عند الله من هذه العشر، أي العشر الأوائل من ذي الحجة. فسألوه قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا استثناء. استثناء من؟ استثنى رجلا خرج بماله ونفسه ولم يعد بشيء من ذلك. هكذا. المهم باختصار نحاول في هذه الخطبة أن نبين هذه الأحكام الشرعية وهذه كذلك الفوائد الشرعية وهذه القواعد والضوابط الشرعية باختصار وإيجاز، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتفقه في الدين، والفقه معناه العلم بالأحكام الشرعية العملية المستمد من أدلته التفصيلية. المهم، فربنا سبحانه وتعالى أولا فضل أياما على أيام، نعم فضل أياما على أيام، وفضل ليالي على أخرى، نعم فضل ليالي على أخرى. نجد يوم عرفة فاضلا، ونجد العشر الأوائل من ذي الحجة فاضلا، ونجد شهر رمضان كذلك فاضلا، ونجد فقال لي موسى: وذكرهم بأيام الله. هذه الأيام الفاضلة التي تذكرهم بالله لأنها مرتبطة بأعمال. لما سئل بنو إسرائيل: لماذا تصومون يوم السبت؟ قالوا: ذلك يوم صالح نجى الله فيه موسى من فرعون وجنوده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم، لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسعة والعاشر. المهم باختصار، ففيه أشياء تبين أن الناس يربطون ويضبطون، يربطون الأعمال بالأيام ويضبطون الأيام بالشريعة بالشرع. هذا يوم صالح ليس باعتبارهم، إنما لما ظهرت فيه من معالم ومظاهر الصلاح وظهور الهدى وغلبة أهله إلى غير ذلك. المهم باختصار، ولذلك إذن هذا العمل الصالح ينبغي أن يعلم الإنسان هذا العمل الصالح. ما هو العمل الصالح؟ ليس كل عمل، العمل هو قيام الإنسان بأشياء وآداؤه لأشياء وتحقيقه وإيقاعه وتحصيله أو إقامته لهذه الأشياء. عمل، قول يعد في حكم العمل، والفعل كذلك هو من جنس العمل، لكن ليس مجرد العمل. العمل الصالح الذي هو مشروط فيه صلاحه، لا يقبل الله عملا إلا إذا كان صالحا، لا يقبل الله من العاملين أعمالهم إلا إذا كانت صالحة، ولا يكون العمل صالحا إلا إذا كان موافقا للكتاب والسنة، مستمدا من الكتاب والسنة، ولا يكون صالحا إلا إذا كان خالصا لوجه الله، وإذا كان صالحا قائما على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ليست العبرة بنيتك وقصدك وإرادتك ورغبتك وتقديرك وتنزيلك لهذا العمل أو اعتبارك كون هذا العمل صالحا، لا، إنما شروط العمل الصالح بينها الله وأركان العمل الصالح بينها الله، حتى يكون الناس على بينة، حتى يكون الناس على علم ودراية وبصيرة. ولهذا قال الله تعالى في حق أناس عملوا أعمالا كثيرة وظنوا بأن صلاحها باعتبارهم صالحا، وبشهوتهم أو هواهم أو ميل نفسهم أو تقديرهم هم أنفسهم لهذا العمل. فبين الله سبحانه وتعالى، لأنك لما تحسب أو تظن أو تعتبر أو تعتقد ليس هذا كله مسوغا، وليس هذا مبررا، وليس هذا جاعلا العمل صالحا، لا. لأنه يقول أنا عملت بنيتي، لكن النية الحسنة لا تبرر العمل الحرام. النية الحسنة لا تجعل المنكر معروفا، النية الحسنة لا تجعل الفاسدة صحيحا، ولا الطالحة صالحا، ولا نعم. النية لها اعتبار بالمقاصد، بالإرادات، ما الذي تريد بهذا العمل وجه الله. يشترط في العبادة الإخلاص، ولا يقبل الله عبادة إلا ولا يقبل الله عملا إلا إذا كان خالصا. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال هكذا، إنما الأعمال بالنيات، أي مدارها على النيات. إذا كانت هذه الأعمال صالحة وكانت كذلك النية خالصة فهي مقبولة، وإذا كانت هذه الأعمال صالحة ولم تكن النية خالصة لم تكن مقبولة، وإذا كانت النية خالصة ولم تكن الأعمال صالحة لم تقبل. إنما لا بد من الجمع بينهما، ولا يقوم أحدهما مقام الآخر، ولا تقوم إحداهما مقام الأخرى كذلك. لهذا عباد الله لا بد من النظر في الأعمال الصالحة. لهذا قال تعالى في حق كما قلت هؤلاء: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين خسرت أعمالهم وخسر ولو عملوا من أعمال، كما قال ربنا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولو كانت كالجبال لكنها لم تكن صالحة، أو لكنها لم تكن خالصة فلم تكن مقبولة. وربنا قال لهذا الإنسان الذي يريد الأعمال الصالحة: ما هو العمل الأحب إلى الله، وما هو العمل العظيم عند الله، وما هو العمل المقبول عند الله، وما هو العمل الذي يحبه ويرضاه الله ويحب صاحبه ويرضى عن صاحبه الله. هذا هو العمل الصالح، وهو الذي كان كما أراد ربنا وشرع ربنا وبما يحبه ويرضاه وبما يقبله. قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. لذلك إذن فينبغي للإنسان أن يدرك هذه الأشياء. قال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. لم يكونوا على هدى، لم يكونوا على بينة، لم يكونوا على بصيرة، أو تعمدوا مخالفة السنة، أي بمعنى كانوا بعيدين. المهم كانوا بعيدين عن الصواب، وكانوا بعيدين عن السنة، عن الشرع، فكانوا يعملون ويعملون ولا يأبهون ولا يلتفتون ولا يعيرون هذه الشروط قيمة، ولا يعطونها كذلك مكانة في أنفسهم في قلوبهم، لأنه لو عظمت في القلوب لعظمت في كل الجوارح، ولو كانت لها مكانة في القلوب لكانت لها مكانة في الأيدي من أعمال اليدين، والأرجل من أعمال الأرجل كالسعي والمشي إلى مواطن الطاعات والمساجد والمشي في طاعة الله، والأعين وما إلى ذلك، كما قال في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، إلى آخره. المهم باختصار، فهؤلاء ضل سعيهم في الحياة الدنيا، إذن كانوا بعيدين عن العلم الشرعي أو عن الضوابط الشرعية والقواعد الشرعية والسنة والعمل الشرعي بخصائصه ومقوماته وشروطه وأركانه وخصائصه، يعني كل ما يكون هذا العمل مرة رجل يصلي أمام النبي صلى الله عليه وسلم، أو رآه النبي قد صلى، وجاء الرجل وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي السلام عليه ثم قال: عد فصلي فإنك لم تصلي. هذه صلاة غير معتبرة، هذه صلاة غير مقبولة، هذه صلاة غير صحيحة. ولو صلى في نظره صلى، رفع وخفض وركع وسجد، يعني مهم، لكن أخل بأركانها، لعله لم يصليها كما ينبغي، أخل بما لا تجزئ معه الصلاة ولا تقبل بدونه الصلاة كذلك. فقال عد فصلي فإنك لم تصلي، فعل هذا مرة ثانية وكذلك كان الأمر. وفي الثالثة وبعدها قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن إلا ما قد رأيت، أي إلا ما قد علمت، إلا ما قد فعلت أنا، هذا الذي أحسن. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أردت الصلاة فأسبغ الوضوء، إلى أن علمه صفة الصلاة وكيفيتها من أولها، أي من التكبير، إلى آخرها، أي التسليم. حتى لأن الله ليس مجرد أنك تعمل تقول، قال ربك سبحانه، ولهذا قال: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون، يحسبون أي يحسبون، يظنون أنفسهم ويعتبرون أنفسهم ويعتقدون كذلك أنهم قد أحسنوا صنعا، مع أن الله قال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لا بد أن تحسنوا الأعمال. قال الفضيل بن عياض لما قرأ هذه الآية: أيكم أحسن عملا؟ قال: أخلصه وأصوبه. فسأله الناس لما سمعوا هذه الكلمة: يا أبا علي، فما أخلصه وأصوبه؟ قال: العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. فما هو الخالص والصواب؟ قال: الخالص الذي يكون خالصا لوجه الله، يريد به وجه الله، والصواب الذي يكون موافقا للسنة، أي تجريد العمل، تجريد العبودية لله، وتجريد المتابعة لرسول الله، وذلك معنى ومقتضى لا إله إلا الله محمد رسول الله. لهذا أيها الإخوان، فهذه ولهذا جاء في آية الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن يكون العمل صالح، أي على الشريعة، على السنة، هكذا على ما شرع الله وعلى ما كان عليه وسنه وعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة، وتقرأ أسوة كذلك، أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أي كما قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية، قال فيها أصل عظيم، هذه تبين وتؤصل وتذكر، وجاء فيها أصل عظيم: وجوب الائتساء بأقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله، والتعزي كذلك بأحواله. ولهذا بها يمتحن الله الناس، يمتحنهم ويبتليهم ويختبرهم بمدى اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم وبمدى موافقتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس في مجرد الفعل، الموافقة والمطابقة كذلك ليست مطابقة وموافقة الفعل للفعل، حتى في القصد والإرادة، تريد بهذا التعبد، وتريد بهذا التقرب إلى الله، وتريد بهذا إحياء وعمل سنة، تريد إحياء وعمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا إذن، ولذلك بين بأن هذه الأعمال فاضلة، فاضلة لكل المسلمين حيثما كانوا. الحجاج هم في أيام ذي الحجة، الأوائل من ذي الحجة، ويهيئون أنفسهم لهذه لأعمالهم ولحجهم، كما هو معلوم يبدأ بيوم التروية لما يذهبون ويبيتون في منى، وثم بعد ذلك يوم عرفة، ذلك اليوم المشهود، ثم ذلك اليوم الأكبر، يوم الحج الأكبر، اليوم العاشر، ثم أيام التشريق، وتلك هي الأيام التي تكون الأجواء وتكون كذلك مظاهر ومعالم كذلك وصور وأحوال المسلمين دائما في العبادات، في الذكر والتلبية والصلاة وقراءة القرآن والعبادة عموما وإطلاقا. أما غير الحجاج كذلك الله شرع لهم أضحية، هذه الأضحية عظيمة الشأن عند الله وجليلة القدر عند الله وكثيرة الأجر كذلك عند الله. جعل هذه الأضحية شعيرة من شعائر الله، جعل لهم فيها منافع كثيرة، كما أنه جعل للحج منافع عديدة، هذا ما سنعرفه ولو بإيجاز بعد حين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أقول نبدأ بأيام بهذه الأيام الفاضلة التي أقسم الله بها، كما وما يقسم ولا يقسم الله إلا بما هو أمر يقتضي ذلك ويدل على عظمته كذلك، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. وإن الله يقسم بمخلوقاته بما شاء من مخلوقاته، وإن مخلوقاته أي خلقه لا يقسمون إلا به، لا يحلفون إلا به، أما هو سبحانه وتعالى يقسم بما أراد وبما شاء من مخلوقاته. أقسم بالزمن والعصر، أقسم عفوا بالزمن، وأقسم كذلك بالأيام وغير ذلك من المخلوقات ونحو ذلك، كما قال في آية الفجر: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. فهذه الليالي العشر كما قال المفسرون المراد بها هي هذه العشر الأوائل من ذي الحجة، فإذا يجتهد الإنسان فيها من الأعمال ما استطاع من صيام وذكر وطاعة وصدقة وأعمال المعروف وأنواع الطاعة وفروع وخصال العبادات وأنواع الطاعات كذلك كثيرة ما استطاع. المهم، ولذلك فإنه صلى الله عليه وسلم بين بأن هذا أحب إلى الله وأعظم عند الله سبحانه وتعالى، خاصة تحري العمل في تلك اللحظة، كما أنه يتحرى الإنسان القيام في ليلة القدر. إن قيام ليلة القدر ليس كسائر قيام سائر ليالي السنة وسائر ليالي رمضان، فإنه قال صلى الله عليه وسلم أولا قال ربنا: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، أي خير من ألف شهر مجتمعة ليس فيها ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ذكر مظاهر وأمارات وعلامات ليلة القدر، وأن ليلة القدر أفضل من ألف شهر، أكثر من 80 سنة. سبحان الله، أجر هذه الليلة وحدها تفضل وتفوق وتكون أكثر من 1000 شهر مجتمعة. قال خير، أي أفضل من 1000 شهر. هكذا إذن، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، كما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. إذن أقول هؤلاء الحجاج كيف هو شأنهم أو كيف هي أحوالهم، هكذا ما شاء الله وهيئاتهم في هذه الأيام، ترون وتسمعون عن أخبارهم. كذلك غيرهم لم بمجرد أن يدخل هذا الشهر وبمجرد أن يرى هلال هذا الشهر إلا ويتأهب المضحي لهذه الأضحية العظيمة، هذه الأضحية التي سن لها الشارع، التي اشترط شروطا ليختبر مدى التزام الناس ويعلم مدى انسجام الناس وإقامة الناس وتحقيق الناس وتعظيم الناس لهذه الأضحية. يعني الأضحية في الحقيقة عبادة، ليست مجرد لحم نأكله، وليست مجرد أضحية نذبحها، إنما هي عبادة من العبادات، إنما هي شعيرة من الشعائر. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذه الشعيرة قبل أن نعتبر عيادة وكذا غير ذلك من المصطلحات والأسماء المطلقة عليها والملقات والمسمات بها الأضحية، نقول قبل ذلك هذه الأضحية عبادة وقربة وطاعة وشريعة وشعيرة ربانية. لذلك يشترط فيها الإخلاص، أن لا تذبح هذه الأضحية حتى لا يقول الناس فلان شحيح أو شحيح، فلان شحيح أو فلان بخيل، أو حتى لا يقول الناس فلان قصر أو شيء من هذا، لا، أو من أجل إسكات الأولاد لأنه بكوا كثيرا، أو من أجل إدخال السرور على الأولاد لأنه حصل منهم حزن أو شيء من هذا القبيل. لا والله، ليس كل هذا، إنما هي لله رب العالمين، إنما تقتني وتشتري هذه الأضحية لتضحي بها لأنها طاعة. فلا يجوز إدخال ولا يجوز كذلك مزج ولا يجوز كذلك اعتبار بعض الأشياء داخلة أو معتبرة في النية، فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا له وحده لا شريك له. قال سبحانه وتعالى فيما يرويه عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما من رواية أبي هريرة كما في صحيح مسلم، قال تعالى في الحديث القدسي، وللحديث القدسي صيغتان عند السلف والخلف، أي تارة يروى ويذكر ويصدر كذلك ويستهل ويذكر، يعني بقول الراوي قال النبي فيما يرويه عن ربه، وتارة بصيغة أخرى قال الله تعالى فيما يرويه عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وبذلك نفرق بين القرآن والسنة حتى في إرادة وذكر وقراءة تلك النصوص القرآنية أو الأحاديث القدسية التي هي من قول الله سبحانه وتعالى. المهم باختصار، قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى لا يشرك بي شيء، أنا وحدي لا شريك لي سبحانه وتعالى، لا يحب ولا يرضى ولا يقبل ولا يغفر لمن أشرك معه شيئا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولئن أشركت لا يحبطن، يعني لا يحبطن عملك، إلى غير ذلك من عقوبات وعواقب وآثار الشرك، يعني لا ينفع العمل مع الشرك ولا ينفع عمل مشركا أو من أشرك فيه. قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا، هكذا من عمل عملا فأشرك فيه معي غيري تركته وشركه، لأنك أشركت وأدخلت في النية شيئا غير معتبر، فلا تجعل هذه الأضحية إلا لله، بل كما أنت تذبح وتأكل ما شاء الله وتدخر وتتصدق وتطعم منها كما تطعم أنت منها، ولكن مع ذلك هذه الأشياء ما المراد وما المغزى وما المعنى وما المقتضى وما أثر ذلك وما أجر كل ذلك وما الحكمة وما الحكم إلى غير ذلك. قال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فما هو التقوى عباد الله؟ فما هو التقوى؟ والتقوى يكون في القلب ويظهر على الجوارح والأعمال والمظاهر. قال أهل العلم التقوى كما هو من تعريف طلق بن حبيب أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وتجتنب معصية الله، على نور من الله تخشى أي تخاف عقاب الله، بمعنى أن تعمل ما أمرك الله به مستجيبا هكذا مخلصا صادقا ملتزما بذلك ما شاء الله، منضبطا في ذلك مرتبطا بخطابه، هكذا هو. لهذا هذه الأضحية إذن لكي يبين للناس قيمتها جعلها جعلها أو جعل لها أحكاما خاصة. أولا أن تكون هذه الأضحية قد بلغت السن المحدود. قال عليه الصلاة والسلام: لا تضحوا إلا بمسنة، أي من استوفت وبلغت ذلك السن المشروط. وبين كذلك أن هذه الأضحية ينبغي يعني انتقاءها واختيارها من بين البهائم، لأنه لا يضحى إلا بما تصح به الأضحية، ولا تصح الأضحية إلا ببهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم. فأنت من هذه البهائم التي يضحى بها بهذه الأضاحي التي تلتمسها وتختارها وتنتقيها من غيرها وتهيئها لذلك اليوم المشهود، ذلك اليوم العظيم، يوم الذي سمي بهذه الأضحية، سمي بعيد الأضحى، أي هذا يوم العمل الفاضل فيه الأضحية. ولذلك جعل ذلك اليوم موسوما ومسمى كذلك بهذا العمل الظاهر الفاخر الفاضل. المهم باختصار، إذن هذا تختار التي تكون منزهة ومبرأة من العيوب، لا تكون عرجاء يعني بين عرجها، ولا عوراء البين عورها، ولا كذلك المريضة البين مرضها، ولا كذلك العجفاء التي لا تنقي أو لا مخ لها، كما جاء في حديث البراء بن عازب: أربع لا تجزئ في الأضاحي، لا تجزئ بمعنى لا تجوز، كأضحية ليست مقبولة، وكأضحية ليست صحيحة، وكأضحية ليست شرعية، لأنه يشترط في الأضحية براءة الأضحية من هذه العيوب. وكما ثبت عن علي: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن. وكذلك على المضحي أن يلتزم وأن يحترم ذلك الوقت، بمعنى يجعل له حرمة، يحرم عليه أن يضحي قبل صلاة العيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعني ضحى وذبح أضحيته أو شاته قبل ذلك، فقال: إنما هي شاة لحم، يعني هذا لحم تأكله أنت وحدك، فأمر أن يلتمس شاة غيرها، لأن الأضحية يشترط فيها أن تكون بعد صلاة العيد، فمن ذبح قبل صلاة العيد فلا تصح أضحيته ولا تقبل أضحيته. ولهذا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن وقت لها وقدر لها وجعل لها وقتا معلوما، وهو أنه تكون بعد الأضحية، أعني بعد الصلاة. وتذكرون سورة الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. يبدأ الناس يوم العيد بالصلاة، يعني يبدأون بالصلاة، بعدما يصلون آنذاك إن شاء الله يشرعون ويقبلون على أضاحيهم. وهذا المضحي، الذي حتى يهيئ نفسه لهذه الأضحية ويعطي هذه الأضحية قيمتها ويعطيها كذا ويستشعر عظمتها ويستحضر أهميتها ويستظهر شرعيتها، ينبغي له بمجرد أن دخل العشر الأوائل من ذي الحجة، بل بمجرد أن رأى هلال ذي الحجة، فبمجرد أن رأى هلال ذي الحجة فبعد ظهور الهلال هو حلول الوقت ودخول الوقت الزمن، بمعنى لما ظهر هلال ذي الحجة فقد انتهى ذلك اليوم وانقضى ذلك اليوم الذي كان سابقا، وهو آخر يوم من ذي القعدة، إما أن يكون 29 أو 30. المهم، وثم بعدك يشرع في ذلك: اللهم أهل له علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وتظهر ربنا وربك الله مثل الله أكبر، يعني يبدأ في التكبير، كما تعلمون التكبير المطلق هكذا يذكر الله سبحانه في أيام المعلومات يذكر في، أما التكبير المقيد يبدأ بيوم عرفة. المهم باختصار فأقول، قال يعني كيف يهيئ نفسه لهذه الأضحية لأن بعض الناس لا يعطون هذا الأضحية. ناس ابتدعوا أعيادا وأعمالا ويهيئون لها ويستعدون ويعدون بدع منكرة ومحدثات باطلة وأعمال فاسدة وأعياد جاهلية أو غير شرعية. مع ذلك انظر يهيئون حتى في يعني تحسيس الناس وفي حظ الناس على أنه هذا يوم مقبل علينا. إنما الذي فعلوه من محض الاختراعات والابتداعات ومجرد أهواء وأذواق وآراء ولعلها أوهام ولعلها تخمينات وتخرصات من عند أنفسهم. أما الذي شرعه الله لك محكم فيه الحكمة البالغة وكذلك فيه الرحمة فيه الأجر فيه ما فيه من المنافع والمصالح والفوائد الكثيرة، أما هذا ليس فيه بل فيه مفاسد ومضار غير ذلك الحسية والمعنوية. الحسية لأنه تحصل يعني طوام عظام وتحصل موبقات ومخالفات ومنكرات وغير ونحو ذلك، وأما الحس المعنوية وهو زيغ عن وانحراف عن دين الله وتشريع بما لم يأذن به الله، كقوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله إنما أذن الله بهذا وذاك وذلك. هذا لم يأذن به الله، الله هو المشرع، الله سبحانه وتعالى شريعته كاملة. قال اليوم أكملت لكم دينكم، كامل دينكم في العقيدة والعبادة والسلوك والأخلاق وفي كل شأن من شؤوني وفي الأعياد وفي كل شيء. بيّن لكم ربكم أن شريعتكم قد اكتملت، والكامل لا يزاد عليه، والكامل لا يستدرك عليه، والكامل لا يضاف إليه شيء لأنه كامل. لا، أما الناقص هو الذي يكمل به أو يستدرك عليه ببعض النقائص التي فيه فتضاف إليه ويكمل بها ويتمم إلى غير ذلك. أما الذي من عند الله لا، الحمد لله، كما قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولكن هذا من عند الله العليم الحكيم اللطيف الخبير. لهذا عباد الله، فهذا الإنسان إذن يهيئ نفسه لذلك اليوم، يوم الأضحية، ويريد أن يقبل على الأضحية. وعلى كل من يريد أن يضحي يلزمه ويجب عليه طيلة تلك الأيام القبلية، أي 9 أيام من ذي الحجة قبل اليوم العاشر، وفي اليوم العاشر كذلك قبل التضحية قبل الذبح، يلزمه عدم حلق الشعر وعدم تقليم الأظافر. هذا لمن يريد أن يضحي. أنت تقول ما الحكمة؟ أنت تستجيب لربك، فهنالك أشياء ذكرت حكمتها وظهرت كذلك علتها وبينت كذلك شروطها وبينت شروطها ونحو ذلك، وهنالك أشياء لا تعلم حكمتها ولا تدرك علتها، ولا كذلك أنت مطالب بالبحث عن شرطيتها أو كل ما يتعلق بشرعيتها وحكمها وصفتها، إنما أمرك تقول وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، وأنت تقول والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وأنت تعلم كما قال علي لو كان الدين بالعقل لكان أسفل الخف أحق وأولى بالمسح من أعلاه، ها ولا لا؟ ولكن هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي فعله وهذا الذي شرعه الله، فنلتزم وننسجم وننضبط ونرتبط ونطبق هكذا ولا نكون من العصاة. لهذا قال إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من ظفره شيء، هذه عبادة، عبادة من أن المحرم يمنع عنه الطيب طيلة أحرامه والقرب من زوجته ونحو ذلك مما يعوى الصيد وما إلى ذلك مما يحرم على المحرم، مما يحرم على المحرم حتى يتحلل، حتى يعني يحج ما شاء الله. كذلك أنت تشارك الحاج، لست مثل الحاج، وليست كذلك هذا في العلة والصفة كذلك المماثلة كما يقيس بعضهم المضحي على المحرم، فهذا قياس مع الفارق، إنما فقط هذا حكم خاص بالمضحي، كما أن المحرم يبقى طيلة إحرامه في أيام حجه يمتنع عن كذا ما دام محرما، هكذا يعني يحرم عليه كالطيب ويحرم عليه مجامعة النساء ويحرم عليه كذا وكذا وكذا. شوف أنت، بل ينبغي له كذلك عدم الأشياء الأخرى التي تنقص من حجه ومن أجر حجه، كقوله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، سبحان الله. إذن ولذلك هذا المضحي يلزمه ذلك ويمتثل ويمتثل حتى يضحي، فإذا ضحى جاز له أن يفعل مما أباح الله له في سائر الأيام كما هو معلوم في النصوص الشرعية. إذن عباد الله، عباد الله، فهذه المناسبة العظيمة وهذه كذلك الفرصة السانحة وهذه الأيام الفاضلة ينبغي أن لا نفرط فيها، وخاصة وأن في هذه العشر الأوائل من ذي الحجة هنالك يوم عظيم أيضا، هذا يوم فاضل، ألا وهو يوم عرفة. عند الحاج فاضل يؤثر في حجه، فمن لم يقف بعرفة فلا حج له، لقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. وفي يوم عرفة يأتي الحجاج كلهم في صعيد واحد، يعني صعيد عرفة، هكذا ما شاء الله كلهم يجتمعون وكلهم كذلك يدعون الله، فيباهي الله به ملائكته. انظروا هؤلاء عبادي آتوني شعثا غبرا، يعني صراحة غبرا شعثا، يعني يطمعون في رحمتي ويتعوذون من عذابي، يعني سبحان الله يسألونه رحمته ويتعوذون ويسألونه كذلك أن يجنبهم، يسألونه رحمته، أي نعم، ويتعوذون كذلك ويسألونه أن يقيهم ويجنبهم عذابه سبحانه وتعالى. انظروا كيف يبقى بين الخوف والرجاء، بين الخوف والرجاء يسألون الله تعالى أن يغفر لهم وأن يكثر أجورهم وأن يعلي درجتهم وأن يبوئهم أعلى المقامات والدرجات وأن يدخلهم الجنة وأن يعتقهم من النار إلى غير ذلك مما يدعون لأنفسهم ولزويهم ولأهليهم ولآبائهم وأمهاتهم وإخوانهم. فالله سبحانه وتعالى يقول لملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لهم. هؤلاء كلهم الذين جاءوني هكذا شعثا غبرا يرجون رحمتي هكذا ويخافون عذابي، أي يسألونه سبحانه وتعالى كما في قوله تعالى في صفات عباد الرحمن ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. إذن يسألون الله أن يقيهم النار وأن يجنبهم وأن يزحزحهم عن النار وأن يدخلهم الجنة وأن إلى غير ذلك من هذه الدعوات الخالصة الفاضلة المأثورة المشروعة. وكذلك غير الحاج، الحاج لا يصوم يوم عرفة، أما غير الحاج يصوم يوم عرفة، يوم واحد من بين الأيام الكثيرة من أيام السنة، يوم واحد من بين 300 مثلا و65 يوم، يوم واحد لا تصح المقابلة والمقارنة والموازنة، نقول هذا يوم هذه أيام أفضل، لا، عددها كثير وكمها كبير وكثير جدا، ولكن انظروا ليست العبرة بالكم وليست العبرة بالكثرة، إنما العبرة بالأثر والثمر، إنما العبرة بالقدر والفضل، إنما العبرة بالثواب والأجر. ما في صوم عرفة من الأجر وما في صوم يوم عرفة من الثواب، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لما هكذا كان يسألونه كما في حديث أبي قتادة وفي حديث أسامة بن زيد، يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم عاشوراء ما فيها من الأجر، وعن صوم يوم مثلا كذلك يوم عرفة، وعن أشياء كثيرة حتى يتعلموا، حتى يتفقهوا في الدين، حتى يزدادوا علما وإدراكا وتعلقا كذلك وتعظيما لهذه الشعائر، وحرصا كذلك على إقامة هذه العبادات، وتحقيقا وتحصيلا لهذه المناسبات الشرعية. فإذا قال عليه الصلاة والسلام: أحتسب على الله، أي صوم يوم عرفة، أحتسب على الله أن يغفر السنة الماضية، أي السنة الفائتة، والتي بعدها، أي الذي يصوم يوم عرفة يغفر الله له سنتين، سنة ماضية وسنة مقبلة ومستقبلة وتالية وتأتي بعدها، بمعنى عامين. هذا كذلك يدل على عظم شأن يوم عرفة الذي هو يوم من أيام ذي الحجة، وهذا الذي يدل على أن هذه الفضائل يا إخوان لا بد أن يعلمها الإنسان، ولا بد أن يدرك قيمتها الإنسان، ولا بد أن يعلم الفاضل من الأعمال عندها وحينها، وأن يسعى في تطبيق ذلك والتزام ذلك بما جاء في الكتاب والسنة وبما ثبت عن السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، لأنهم كانوا أهدى الناس سبيلا وأقومهم قيلا. كانوا أهدى الناس، من اتبع سبيلهم وهداهم اهتدى صراحة. قال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال تعالى محذرا الناس مخالفة من سبيل المؤمنين. اليوم للأسف الشديد الناس يريدون أن يقرروا من تلقاء أنفسهم ما هو سبيل المؤمنين، ومن هم أهل السنة، كما حصل في تلك التجمعات الشيطانية للفرق الشيطانية التي مارقة عن الدين، ولا تريد أن تلبس أو تلبس هذا يعني، وتتظاهر كذلك وتتظاهر بمظاهر الملتزمين. فالالتزام إيمان، اعتقاد وإقرار واستمرار واستقرار على ذلك، على الوجه الشرعي الذي كان عليه النبي وأصحابه، كما قال مالك. مالك بن أنس قال كلمة رائعة: وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. هكذا إذن، فلا بد إذن من معرفة هذه الأشياء التي ينبغي على الإنسان أن يكون متبعا فيها هديه صلى الله عليه وسلم، وملتزما بذلك كما جاء في حديث. إذن كانوا أهدى الناس سبيلا وحذر الناس من مخالفتهم، وهو قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. إذن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لإحياء هذه الأيام الفاضلة بالأعمال الصالحة وبالمقاصد الخالصة وبالالتزام بالسنة النبوية الشريفة وبهديه صلى الله عليه وسلم، الذي قال: وإن خير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها. فنسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يبلغنا يوم عرفة ويوم عيد الأضحى والأيام الأخرى والسنوات، وأن يطيل في أعمارنا بالأعمال الصالحة، وأن يتقبل منا أعمالنا وأقوالنا، أعمالنا الصالحة وأقوالنا الطيبة. والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.